إذا أقيمت الصلاة ولم أقرأ مع المصلين سورة الفاتحة ولكن أدركت الركوع وسمعت من الكثير من الناس أنه إذا لم تقرأ الفاتحة يلزمني أن لا أسلم مع الإمام ويلزمني إكمال الركعة التي لم أدرك فيها قراءة الفاتحة مع الإمام والمصلين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصواب في هذه المسألة أن المسلم إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع معه وتجزئه الركعة ولا يلزمه قضاؤها، هذا هو الصواب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم كلهم يرون أن الركعة مجزئة وأن صلاته صحيحة كاملة وليس عليه قضاء الركعة، والحجة في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك فأخبر أبو بكر أنه هو الفاعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة ولكنها هي يعود عن الركوع دون الصف، وأمره أن يصبر حتى يصل الصف ثم يركع في الصف، فهذا هو الواجب أن المؤمن لا يعجل، فإذا جاء والإمام راكع لا يعجل حتى يصل الصف ثم يركع مع الناس وتجزئه الركعة، ويكون معذورا في قاعدة قراءة الفاتحة لأنه ما أدرك القيام، ومعلوم أن قراءة الفاتحة أمر مطلوب من المأموم وغيره بل فرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن هذا الذي أدرك الركوع معذور لأنه فاته القيام صار معذورا، هذا هو الصواب. وهكذا لو نسي القراءة مع الإمام نسي القراءة المأموم أو جهل حكمها يحسب أنها لا تلزمه فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولا يلزمه قضاء شيء، أما من علم حكم الله فإنه يقرأ الفاتحة ما دام أدرك القيام يقرأها مع الإمام في سكوت الإمام، فإن لم يسكت الإمام قرأها سرا من نفسه ثم أنصت لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا عموم مستثنى منه من أدرك الركوع لحديث أبي بكر، والقاعدة الشرعية أن العام يخصص بالخاص، السنة العامة تخص بالسنة الخاصة، وهكذا الآيات القرآنية العامة تخص بالآيات المخصصة وتخص بالسنة أيضا، الحديث أبي بكر يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبهذا يتضح للسائل أن الركعة مجزئة وأنه ليس عليه القضاء، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه قضاء الركعة ولكنه قول مرجوح لما عرفت من الأدلة، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.